قصص عربية. السمكة الذهبية الرأس. في قديم الزمان، في قصر مهيب في وسط مصر، ساد حزن شديد بعد أن فقد الملك بصره بعد مرض أصابه، وفشل الأطباء في محاولات إعادته إليه، وتمنت المملكة كلها شفاءه. وبعد عدة أيام رسى قارب في الميناء، وكان على متنه الطبيب وزير الذي أخبر العامة إنه الطبيب الخاص بملك في الجهة الأخرى من البحر، ويرغب في إلقاء نظرة على ملك مصر. المرض شديد، ولكن العلاج ليس مستحيلا. صعب وليس مستحيل، فقد أعيد له بصرة، ولكنني أحتاج مرهما خاصا جدا. سأحضر لك كل ما تحتاج لصنع المرهم، ولكن عليك إنقاذ والدي. أحتاج إلى مرهم مصنوع من دموع السمكة ذهبية الرأس، ستجدها في مكان ما في البحر الأعظم. سأبقى هنا لمئة يوم، إذا أمكنك أن تحضر السمكة قبل هذا الوقت سأصنع المرهم لوالدك، ولكن إذا لم تجدها قبل المئة يوم سيتحتم علي الرحيل. انطلق الأمير على الفور مع رجاله، وكان البحر الأعظم يبعد أميالاً عن القصر. لم يترك الأمير ورجاله صخرة لم يبحثوا تحتها عن السمكة ذهبية الرأس. ومرت أشهر ولم يعثروا على أي أثر للسمكة، لكن في اليوم المئة لم تبقى إلا ساعة واحدة وينقضي آخر يوم. حتى إذا وجدت السمكة، فعندما أصل بها إلى القصر سيكون الطبيب قد رحل. ولكن سأكمل، سوف أغوص لمرة أخيرة. وهكذا فعل، وتلك المرة صادفه الحظ ووجد السمكة ذهبية الرأس. فأخرج السمكة من الماء ووضعها في وعاء، ولكن قبل أن ينادي على رجاله ليعود بالقارب نظر إلى السمكة ولم يتمكن من الحركة، فقد كانت تنظر إليه بعينين مسكينتين. حتى لو غادر الطبيب وزير سيقتلون السمكة ليجروا عليها كل أنواع التجارب. لا أستطيع، سأتقبل العقاب الذي أستحقه، ولكن لقد تعلمت من والدي ألا أؤذي أي بريء. عاد الأمير السمكة إلى البحر وعاد إلى قصره، وهو مدرك تماماً أن لا أحد سوف يتفهم قراره. أعدت السمكة للبحر، كيف جرؤت؟ ضعوه في الزنزانة. كان الجميع يعلم أنه إذا وضع شخص في زنزانة المملكة فإنه لا يخرج منها أبداً مدى الحياة، ولكن الأمير تقبل عقابه بهدوء وانصرف. تلك الليلة تسللت الملكة لرؤية ابنها. يا بني، والدك غاضب الآن، وعندما يهدأ سوف يندم على قراره. غادر المملكة فوراً، لقد أعددت لك كل شيء. ولكن أنا أعلم أني أخالف الأوامر، لكن المملكة تحتاجك يا بني، علي أن أحميك. أرشد الأمير إلى ممر سري يؤدي إلى النهر، وكان هناك قارب بانتظاره. لوح إلى والدته مودعاً وبدأ رحلته. أبحر الليلة بطولها ثم توقف ليرتاح، وأثناء ذهابه لشراء فاكهة اقترب منه شاب عربي. مرحباً، أأنت جديد؟ أجل، لما؟ من تكون؟ أنا فقير وأبحث عن عمل. هل تريد خادم؟ قد أحتاج من يبحر معي، لكن كيف أدفع لك؟ يمكنك أن تدفع لي ما شئت في نهاية العام. شعر الأمير بالسعادة لوجود من يشاركه رحلته التي لن تنتهي. اشترى كل ما يحتاجه وبدأ رحلته مع رفيقه العربي. أبحر معاً لأسابيع حتى وصل إلى ميناء لمملكة تبدو صغيرة الحجم. علينا أن نتوقف، لقد ابتعدنا عن مملكتك ولن يمكننا أن نستمر في الإبحار للأبد. علينا أن نستقر ليجدوك إذا احتاجوك في المملكة. تبدو متأكداً، ولما سوف يبحثون عني؟ ها، مجرد إحساس. نزل الأمير والعربي معاً إلى الميناء وأخذ يجوبان المملكة، كانت جميلة جداً. ثم وجد فندقاً فتبادل الحديث مع صاحب الفندق. أخبرهما صاحب الفندق بأن الملك يريد أن يزوج ابنته الجميلة، وأخذ يتحدث عن طيبتها وكرمها. لاحظ العربي أن الأمير قد وقع في حب تلك الجميلة المجهولة. يا سيدي، عليك أن ترى الأميرة. لا لا لا تفعل، فهي... أرجوك، فسيدي يريد أن يستقر أيضا. اذهب يا سيدي. أنت محق، سأذهب إليها في الغد. ومثلما اتفق، توجه الأمير في اليوم التالي إلى القصر الملكي، وصار بفخر على السجادة الحمراء، وانحنى للملك. يا مولاي، لقد جئت لأطلب منك يد ابنتك للزواج. حقا، حسنا، سأعد مراسم الزواج. أجل، أتفهم. يا مولاي، ألا تريد أن تعرفني؟ لا، لا يهم، فلن تعيش بعد 12 ساعة زواج. ألم تعلم هذا؟ لا يا مولاي، لقد أغفلت هذه المعلومة الهامة بشكل ما. هل لا شرحت لي الأمر؟ حسناً، أنصت. تزوجت ابنتي 192 شخص حتى الآن، لم ينجو أحدهم بعد 12 ساعة من زواجهم. يمكنك أن تعيد التفكير ثانية في عرضك إذا رغبت. فكر الأمير لحظة ودون أي تردد وعد أن يعود في اليوم التالي لحفل الزواج. وفي الفندق، ماذا فعلت؟ هل أنت مجنون؟ صديقي، يبدو أن الأميرة في ورطة ما، قد تكون ملعونة، علي إنقاذها. علمت أنك لن تتراجع، سوف نواجه اللعنة معا. كان احتفال الزواج فريدا من نوعه، فبينما ازدان القصر بأفخم الزينات من ناحية، حفر قبر الأمير في ساحته الخلفية من ناحية أخرى. كان الجميع متأكداً أن هذا الأمير الغريب سيكون الضحية رقم 193. بعد الزواج مرت 12 ساعة، فجلس الأمير أمام زوجته في مقعد ضخم، ولم تعلم الأميرة أن العربي موجود في نفس الغرفة مختبئاً في الخزانة. كان مستعداً للقفز وإنقاذ أميره. كان صوت الساعة مدوياً، حان الوقت، وببطء خرج ثعبان طويل ولامع من كم الأميرة الطويل. ورغم استعداد الأمير للهجوم، حدث شيء غير متوقع. فجأة سمع صوت موسيقى، ورأى الأمير الثعبان وهو يقترب منه، ولكنه عجز هو والأميرة عن فعل أي شيء، فقد كانت الموسيقى هي التي تصيب من يسمعها بالنوم، ولكن بطريقة ما لم يفقد العربي حواسه، وقفز من داخل الخزانة وأمسك الثعبان من رقبته، فتوقفت الموسيقى فجأة، وخرج الأمير والأميرة من حالة النوم التي أصابتهما. وضع العربي الثعبان في زجاجة خشبية كبيرة وأغلقها عليه. لحظة، كيف لم تتأثر بالموسيقى؟ لا يهم يا أمير، ما يهم هو أنك قد نجوت. تخلصت الأميرة من لعنتها، فتعانق الأمير والأميرة وبكيا لإيجادهما بعضهما البعض. ولم ينتهي الأمر، فبعد عدة أيام جاء رسول إلى المملكة يسأل عن الأمير ويبلغه أنباء سعيدة. أميري، لقد عاد لوالدك بصره، وأبلغته الملكة عن مغادرتك، وهو ينتظر عودتك الآن أنت والأميرة. تمت الاستعدادات على الفور، وفي سعادة لوح الأمير والأميرة والعربي إلى الملك مودعين. وفور عودتهم ابتهجت مصر كلها واحتفلت لأيام. ثم حان موعد مغادرة العربي. لماذا؟ يمكنك البقاء، فأنت لست خادمي ولكن أنت صديقي. إنه كرمك يا سيدي، إنه الجميل الذي أحضرني إليك. أنا لا أفهم شيئاً. نحن الأسماك ذاكرتنا جيدة. أسماك؟ أجل، فأنا نفس السمكة الذهبية الرأس التي أنقذتها، والآن قد عدت إلى مملكتك، وعلي العودة لمملكتي. سأظل صديقك يا أمير، وسأبقى دائماً حولك لأحميك. أعدتني لمنزلي، فلن أمنعك أبداً من العودة لمنزلك. عانق الأمير صديقه وراقبه وهو ينصرف بدموع في عينيه وابتسامة على وجهه. اعتاد الأمير زيارة صديقه في البحر الأعظم، وظل هو والسمكة ذهبية الرأس صديقين ويلتقيان مدى الحياة.